خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحصار يفكر، وفجأة يأتيه عقيل قال تعال يا محمد أدرك. خير؟ قال أدرك عمك فإن أبو طالب يحتضر لك. يا الله، شوف المصيبة، يعني وفاة أبو طالب في ذا اللحظة طبعا موقف صعب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت على عمي وكان عنده أبو جهل وأبو لهب، يقول فنظرت لأبو طالب، يقول فوقف النبي، قلت يا عم يا عم أريد منك كلمة. قال له أبو طالب قل وأبيك عشر كلمات. قل عشر مهي بوحدة. قال يا عم قل لا إله إلا الله. قال أما هذه فلا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال يا عم قلها يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله، أنت دافعت عني وحميت الإسلام، يا عم قل كلمة أبغى منك الكلمة. ويلتفت عمه إلا أبو جهل أبو لهب، قالوا أتصبأ عن دين آبائك وأجدادك؟ قال لا أقولها. ومات عمه على الكفر. حتى قال النبي، خرج النبي يبكي، علي بن أبي طالب كان برا أبوه اللي ميت، خرج النبي يقول علي فرأيت النبي قد وضع يده ودموعه يقول تسري على خده يبكي لأنه مات على الكفر. يقول أبو طالب فضممت النبي وجعست أبكي معه، والله ما بكيت على وفاته بقدر ما بكيت أنه مات على الكفر. فرأيت النبي يبكي يقول تمنيت أنه قالها، يا ليته قالها يا ليته قالها. فاستغفر الرسول لعمه، لكن الله نهاه عن الاستغفار ونهاه على أن يستغفر لعمه، إلا أنه شفع له وقبلت شفاعة أبو طالب، أخف أهل النار عذابا يوم القيامة، يلبس نعلين تغلي بهما دماغه من شدة حرارة النار. فقط هذا التخفيف لأنك دافعت عن هذه الرسالة ودافعت عن محمد بن عبد الله. ويتألم النبي صلى الله عليه وسلم، توه طالع من الحصار وأبو طالب يعد الواجهة الرئيسية أمام هؤلاء المجرمون، أسبوع والرسول في حزن. فإذا بالأمر يختلف، جالس النبي صلى الله عليه وسلم يفكر وينزل عليه جبريل. فلما نزل جبريل قامت خديجة وأخذت طعاما، صنعت طعاما في البيت وأخذت الطعام تبحث عن النبي، سألت عنه في ثلاث أماكن، كل ما راحت قالوا لها شوفي الرسول هناك. تقول فأتيت فإذا به عند الجبل، عند جبل الصفا، فتقدمت خديجة ومعها الطعام وهي تمشي طاحت عجوز كبيرة فسقطت. جبريل الآن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت جبريل. قال إن خديجة قد أقبلت. تأتي خديجة فتدخل، فإذا بخديجة تأتي فيضمها النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام على العلاقة الزوجية الحميمة، هذا الحب الشريف. شوفوا خديجة تموت في حضنه وهو يموت في حضن من؟ في حضن عائشة. بسأل سؤال لإخواني المشاهدين ولكم، وشلون علاقتنا مع حريمنا ونسائنا؟ ليش الواحد مننا إذا صارت علاقته بعد 3-4 سنوات تغيرت العلاقة بينه وبين زوجته؟ علاقة زوجية امتدت 25 سنة كلها حب ووفاء وتنبض عن محبة وقرب، فإذا بالرسول ينظر إلى خديجة تعبانة. فجبريل نزل. الآن جبريل لاحظوا، أول مرة ينزل جبريل على النبي ما ينزل بقرآن، ما معه آيات. وش تبي يا جبريل جاي؟ أنا أتيت أخبرك أن الله يقرئ خديجة السلام، في سلام معي تحية أنا جاي أوصلها. من من؟ قال يا محمد أقرئ خديجة من الله من ربها السلام. وخديجة دخلت على النبي واحتضنها، فقال يا خديجة إن جبريل هنا، وجلست. قالت إنه يقرئك من الله السلام. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ خديجة ويخبرها بسلام النبي، بسلام الله تبارك وتعالى. قالت خديجة رضي الله عنها وأرضاها هو السلام ومنه السلام. ثم قال جبريل وأقرئها مني السلام حتى أنا سلمني عليها. قال وإن جبريل يقرئك السلام. قالت وعليه السلام. يا جماعة، يا نساء، يا أمة محمد، يا رجال، الوحي أمين السماء ينزل للأرض عشان يبلغ تحية الله لامرأة هي ليست بنبي، لكنها مرأة جادة صالحة، مرأة وقفت قالها النبي عنها لما قالت عائشة يا محمد خديجة خديجة كأن الله لم يخلق لك غيرها، لقد أبدلك الله بخير منها. قال لا والله لم أبدل بخير منها، لقد آمنت بي يوم كفر بي الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس، وواستني يوم لم يكن هناك أحد يواسيني، ورزقني الله منها بالولد يوم لم أرزق منها بغيرها. ثم سكتت عائشة تقول عرفت أن الرسول تأثر، قلت يا رسول الله استغفر لي. قال والله لا استغفر لك حتى تستغفري لخديجة، استغفري لها وبعدين استغفر لك. خديجة يا خديجة ان الله يقرئك السلام. قالت الله هو السلام ومنه السلام. كأن الله يقول لها يا خديجة انت تعبتي وتألمتي وكنت تروحين للغار وانت عجوز وتطلعين لمحمد على الحجر وتأخذين الطعام وصبرتيه وثبتيه وضميتيه ودثرتيه وزملتيه وذهبت به الى ورقة وثبتيه، والله لا يخزيك الله ابدا، كنت ناصرة له، كنت واقفة في وجه الباطل مع الحق، كنت مع محمد. يقول الله انت السلام، كأنه يقول لها ارتاحي يا خديجة ستموتين بسلام وتخرج روحك بهناء. وهذا هو مصداق قول الله جل وعلا الذين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة. ثم قال وان الله يبشرك. يا اخوان هذه امكم، امك انتم حاسين فيها، قولوا امي خديجة، هذه حبيبتنا خديجة امنا رضي الله عنها، امك هذه. الله يقول وازواجه امهاتهم، هذه امنا خديجة رضي الله عنها، نشهد الله على محبتها ونشهد الله على محبة كل امهاتنا زوجات النبي امهات المؤمنين، هذه امنا خديجة. يا مرة ويا فتاة يا بنت يا كل امرأة اقتدي بهذه الام، امك خديجة. ينزل عليها جبريل ويخاطبها النبي عليه الصلاة والسلام برسالة جبريل، ثم يقول لها الله يقرئك السلام، ثم يقول وبشرها ببيت في الجنة من ايش؟ من قصب. القصب على شكل الغار، جاي كذا شكل العش، لانك كنت تجين عند محمد في الغار تقول كان الرسول يتعبد الليالي العدد، يقعد الايام العدد في الغار، وكانت تجلس معه فترة من الايام، جلوسك هنا وتثبيتك لمحمد عوضك يا خديجة بيت في الجنة. وقال بعض العلماء لانها فتحت بيتها للنبوة واستقر النبي في بيتها ابدلها الله ببيت في الجنة، ولانها تعبت تعبت في الدنيا قال لها الله بيت يقرئك السلام ويبشرك بيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب. ما عاد فيه التعب اللي مر عليك يا خديجة، ليس فيه نصب بإذن الله جل في علا. أسألكم سؤال، تتوقع لحظة الموت إذا نزلت عليك بتنزل عليك مثل ما نزلت على خديجة بسلام؟ ترى خديجة ماتت في هاللحظة، فقام جبريل وخرج وقام النبي فاحتضن خديجة وأخذت تقول له الكلمات الجميلة، قالت يا محمد والله لن يخزيك الله أبدا، والله لن يخزيك الله أبدا، انك تصل الرحم. والله لن يخزيك الله ابدا، انك تصل الرحم وتعين على نوائب الحق، اصبر يا محمد واخذ بوصية ورقة ابن نوفل، فان قومك سيؤذونك وانهم سيطردونك وانهم سيعادونك، وتثبت حتى في اخر لحظة. هذه الزوجة المثالية الحقيقية التي عرفت قيمة هذا الرجل وهذه الرسالة رضي الله عنها وارضاها، ثم ماتت وهي في حضن حبيبها صلى الله عليه وسلم، وحزن النبي عليه حزنا شديدا، وتعب عليه الصلاة والسلام، حتى سمى بعض المؤرخين مجتهدين هذا العام بعام الحزن. لو انا وانت بيدنا اختيار موت ابو طالب وموت خديجة يموتون الان، لو كان الاختيار عندنا اخرناهم الى بعد ذهاب النبي الى المدينة الى بعد فتح مكة، لكنها حكمة الله جلت قدرته والله جل في علاه اختارها ان تموت في هذه اللحظة لاسباب، من اهمها كأن الله يقول لمحمد يا محمد يا محمد لا نريدك ان تتكل الا علينا، واعلم ان البشر يموتون واننا وحدنا من ينصرك ومن يعينك ومن يثبتك على الحق الذي انت عليه. فاذا بها رضي الله عنها وارضاها تموت وتدفن رضي الله عنها، ويبكي عليها النبي ويحزن، حتى ان الصحابة يأتون النبي بعد ايام يجدونه يبكي، يقول يا رسول خفف عليك خفف عليك، فبكى وقال انها ام العيال ربة البيت، انها المرأة التي وقفت معي يوم تخلى عني كل الناس، انها المرأة التي امنت بي يوم كفر كل الناس، انها خديجة وكفى. ويبكون الصحابة حتى قالوا ليتنا ما تكلمنا.

ورسولكم عليه الصلاة والسلام يريد ان يبلغ دعوة الله ورسالة الله فينطلق في الافاق. كان يقول الوليد ابن المغيرة ويقول لماذا ينزل الدين او الحق او جبريل او الرسالة عليه هو على محمد ولم تنزل عليه انا او على كبير ثقيف في الطائف؟ فانزل الله جل وعلا وقالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا معيشتهم. الله الذي قسم هذه الامور. ويخطط النبي يخرج للطائف 100 كيلو يا جماعة 100 كيلو يخرج النبي الى الطائف، صحراء جبال ليست صحراء، 5000 قدم ارتفاع الجبال، والرسول يذهب الان على رجليه. ليش ما ركب ناقة؟ لو ركب النبي ناقة ولا دابة وعلمت قريش انه راح على دابة معناته راح مكان بعيد، لكن يروح على رجليه عشان يعتقدون انه رايح قريب وبيرجع. فاذا بالرسول ايضا يخطط تخطيط بعيد، يريد ان يلتقي بزعماء الطائف، يبغى يطلب منهم الحماية، احموني مدام ابو طالب مات حتى ابلغ هذه الرسالة. طيب يا رسول الله الرحلة هذه مضمونة ولا لا؟ لا مين مضمونة، احتمال تقبل واحتمال لا تقبل، احتمال يأتون ويرحبون واحتمال يرفضون. طيب اشكالية، طيب لو عرفت قريش انك طلعت نعم بتصير كارثة. خروج النبي الان الى الطائف اشد من هجرة المؤمنين للحبشة، لان الحبشة ذهبوا الى بلد غير عرب ولا ليس بينهم وبين قريش اي علاقة، ومع ذلك يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، لان مبدأ الرسول ابذل اطرق الابواب افعل الاسباب، لازم نؤدي هذه الرسالة. ويذهب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ليش الرسول راح لم يأخذ معه احد من كبار الصحابة؟ ليش ما اخذ ابو بكر ولا اخذ عمر؟ لم يأخذ معه الا زيد بن حارثة، وكان يسمى زيد بن محمد قبل ان يأتي المنع من التبني. ليش الرسول خذ زيد؟ لانه ولده، يعني طالع يا روحه خاصة مشوار خاص. لكن لو خذ ابو بكر وعمر لا، هذول وراهم شيء. الرسول كان يخطط وكان ينظر للموضوع بهذه النظرة. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام من الاذى الشيء الكثير، ولكن الرسول عنده اصرار، ويذهب 100 كيلو يمشيها على رجله، ويصعد هذه الجبال الشامخة في الطائف. كم عمرك يا رسول الله؟ 52 سنة، ويمشي 4 ايام، يريد ان يحقق هدف ومن غير ناقة. نركب ناقة؟ طيب عشان ما تتعب ما اركب ناقة، عشان ما يتبعون اثري ولا يظنون اني ذهبت الى مكان بعيد. ويذهب الى زعماء الطائف ويدخل عليهم ويعرض عليهم الاسلام. يقول له الاول انت محمد؟ قال نعم. قال ما وجد الله الا انت يرسله الى هذه الامة؟ هذا الرد الاول. يأتي للثاني ويعرض عليه الموضوع. قال انت محمد؟ قال نعم. قال اما ان تكون نبي فانت ارفع ان تكلمنا، واما ان تكون كذاب فنحن ارفع ان نكلمك ونرد عليك. ويلتفت للثالث قال له والله لو رأيتك متعلق في استار الكعبة وتقسم انك نبي الله ما صدقناك، وش تبي؟ الرسول صدم من هذه الردود وقال طيب ما دامكم لم تقبلوا ان تحموني فاريد منكم امرا. قالوا وشو؟ قال لا تخبروا قريش بانني طلبت منكم الحماية لاجل بلاغ الدعوة. قالوا هذا اول شيء راح نسويه، اذهب يا فلان على فرسك ولا تقف الا عند قريش، واخبرهم ان محمد عندنا يريد منا ان نحميه عشان يقف في وجوهه. قال لهم الرسول الله يعيني على ما ذكرتم، لكن اتركوني اعود واطلع. قالوا لا، ولا تخرج الان سالما، نادوا سفهاء الطائف ونادوا صبيانهم وخلهم يوقفون صفين في طريق محمد، وليأخذوا الحجارة وليضربوه وليشتموه. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم. انا ابغاكم تتخيلون هذا الموقف، اطهر رجل مشى على وجه الارض، وزيد بن حارثة يقول وانا اشوف السفهاء المجانين يرجمون النبي بالحجارة ويحذفون عليه حتى نعلهم ويتلفظون عليه بأبشع الالفاظ. يقول فوضعت نفسي على النبي يتترس بي، يعني مثل الترس عليه، حتى احفظه من الضرب. يقول ويأتيني الحجر والدم يسيل مني ويسيل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي يمشي ويركض وتنجرح رجلاه الشريفتين ويصب الدم من رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، عمره 52 سنة ومعه رسالة والسفهاء والأطفال يرجمونه ويحذفونه ويتكلمون. يقول زيد: فتمنيت شيئا نستظل بظله او مكانا نلجأ اليه، ليس خوفا على نفسي ولكن خوفا على حبيبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فوجدنا بستان، فدخل النبي في هذا البستان ثم جلس، واذا بالدماء تنزف من رجليه عليه الصلاة والسلام. يقول: فجلست امسح الدم عنه، فوقف عليه الصلاة والسلام. يقول هو لعائشة لما سألته عائشة: يا رسول الله، اي الايام كانت شديدة عليك؟ قال: يوم كنت في الطائف في قرن الثعالب، لقد همت على وجهي، يمشي يهيم على وجهه. وقال بعض العلم في الرواية فيها مقال: لكن هام النبي على وجهه فاذا به يرفع كفه. يظن زيد انه سيدعو عليهم بالهلاك او بالهدم او بالغرق او بغير ذلك، فاذا به يناجي ربه ولا يشكوه، ويقول: يا رب، اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، انت رب العالمين وانت ربي ورب المستضعفين، يا رب الى من تكيلني؟ الى عدو يتجهمني، هؤلاء اهل الطائف، ام الى قريب اهل مكة ملكتهم امري؟ ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلها عليه امر الدنيا والدين ان ينزل بي غضبك. الرسول يقول: يا رب، انا خايف ان اللي حصل لي عقاب منك وانه غضب، وانا اقول من هذا المكان: اين الذين يسهرون الليالي على المعاصي ومحاربة الله؟ اين الذين يحاربون الله الليل والنهار، يحاربونه بكل ما يملكون، ولا يقولون اننا نخاف من غضبك؟ والرسول يقول: اللهم اني اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلها عليه امر الدنيا والدين ان ينزل بي غضبك او يحل علي سخطك. يا ربي، لك العتبة، لك العتبة، يعني الاعتذار، اعتذر اليك واتوب اليك حتى ترضى، ولا حول ولا قوة الا بك. صلى الله عليه وسلم: يا ربي، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة الا بك. يقول رسولكم هذا الكلام في هذا الموقف يناجي ربه، ثم جلس عليه الصلاة والسلام وهو يبكي، وجاه طفل، دخل عليه طفل ليس من الطائف ولا من الجزيرة العرب، من العراق، اسمه عداس، كان يخدم اصحاب هذا البستان اللي اكل النبي منه، واصحاب البستان صاحبه عتبة وشيبة ابن ربيعة، لكنهم نظروا الى حال النبي وقالوا: خذ يا عداس هذا عذق هذا العنب، واذهب به لمحمد. فتقدم عداس طفل صغير، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم اراد النبي ان يلفته للحق وللاسلام. الرسول يفكر حتى في هاللحظة العصيبة كيف يدعو هؤلاء وكيف يدعو هذا الطفل، ثم اخذ منه العنب عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، او بسم الله، ثم اكل من هذا العنب. وقال هذا الشاب عداس: ما هذا الكلام؟ انا لا نسمعه في من كانوا قبلك، يعني ما سمعناه في اهل الطائف وهم يأكلونه. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام ونظر اليه وقال: هذا الكلام علمني اياه ربي، من انت؟ قال: انا عداس. قال: من اي البلاد؟ فاخبره انه من تلك البلاد التي وصفها، ثم قال: انها بلدة اخي يونس عليه السلام. فالتفت هذا الغلام للنبي، قال: تعرف يونس؟ قال: نعم، انه نبي وانا نبي. فخر هذا الغلام نازل على الارض يقبل يدي النبي ورجل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يبعده حتى لا يقبل رجليه، فيقول هذا الغلام: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. وكأن الله يقول لمحمد: يا محمد، ان هذا الغلام اتيت الى سادة وزعماء قريش، لكن الله كتب ان يسلم على يدك هذا الغلام الخادم والعبد، اتيت يا محمد الى هؤلاء المعاندون لكنه طيب الخاطر الطيب المؤمن بهذا الغلام. ثم يقف النبي فاذا بجبريل ينزل على رسولنا عليه الصلاة والسلام. هذه المرة تختلف، اول مرة ينزل مع جبريل ملك اخر، يعني اول مرة الرسول يشوف ملك غير جبريل واذا بملك اخر معه. فسلم جبريل على رسول الله وقال يا محمد ان هذا ملك الجبال ارسله الله معي. فالتفت النبي اليه فسلم ملك الجبال على النبي وقال له يا محمد ان الله بعثني وقال ان امرك محمد ان اطبق عليهم الاخشبين، بمعنى اهد عليهم الجبلين، فعلت؟ فقال النبي لا، لعل الله يخرج من اصلابهم من يقول لا اله الا الله. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فاذا بالرسول يمشي، ولما اقترب من مكة وقف يصلي الليل، يقوم الليل عليه الصلاة والسلام ورجلاه قد جرحت وقد رجع من هذه الرحلة التي حصل فيها ما حصل، يقوم ويصلي الليل وصدق الله فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. فلما كبر واخذ يقرأ القرآن ارسل الله جن يستمعون الى كلامه وامنوا به، واول مرة يعرف رسول الله ان رسالته الى الانس والجن كافة، وسمعوا القرآن وانطلقوا الى قومهم وهم يقولون وان صرفنا اليك نظرا من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا انصتوا، فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم. اراد الله البشر وامن به الجن، اتى الى اولئك الزعماء فامن به ذلك الغلام. فاراد الله جل وعلا الرسول في هذه الرحلة رأى كائنات والتقى بامور لاول مرة تمر عليه. اول مرة يأتيه الجن ويستمعون اليه، واول مرة يرى ملك الجبال ملكا غير جبريل، ويؤمن ذلك الغلام. فسخر الله ليخفف على محمد هذا الامر، كأن القضية يقول الله انني انا اريد النصر يأتي من عندي انا رب العالمين، ان تبذل سبب ويبذل الثاني سبب وانا ابذل سبب، لكن الهادي والذي يهدي هو الله. ولذلك الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب ليش ما يرزقه من حيث يحتسب؟ لان الله اذا رزقك من حيث لا تحتسب علمت انت كعبد ان الرزاق هو الله وان مصرف الامور هو الله جل في علاه. لا اله الا الله فاعبده وتوكل عليه.